السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا اليوم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا وارحم ضعف المستضعفين. اللهم إنا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. آخر آية في سورة إيه؟ يا راجل انت اللي تجاوب كمان، هذا اللي ناقص. سورة العنكبوت اللي قرأنا منها اليوم الربع الأخير. هذه الآية العلماء لما تكلموا عنها خلال التفسير أو خلال علوم العقيدة أو خلال علوم الرقائق يدون تصور على أنها أصل كل خير، لأن حتى مجرد الألفاظ الواردة فيها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي سبل؟ ربنا بيقول سبلنا، سبل العلم والمعرفة، ودي بداية الخير، سبل السعادة الدنيا والآخرة، ودي أمل كل إنسان عاقل، سبل التقرب إلى الله والقرب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وهذه الغاية من كل الشرائع، سبل التفوق والنجاح في كل أمور الدين والدنيا وارد، وهذا تحقق للأنبياء والرسل. سبلنا في سبل استكمال فضائل النفس البشرية وكيان البشري في مجال العقل والنفس والقلب والروح، هذا وارد، والآية تدل عليه إن شاء الله. وصاحب زاد المعاد يعني تكلم في هذا الباب، فأفاض الله عليه بما أفاض، وهو الذي جمع من خلال هذه الآية ومن خلال كلامه عن الجهاد، جمع سورة العنكبوت، لأنه لما تكلم عنها قال إن كل إنسان مطالب بالجهاد، والجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، ولم يكن الجهاد يوما نافلة. الجهاد ما يكون ما يبقاش نافلة أبدا، ما يبقاش يعني كده إيه حاجة مستحبة الإنسان يعملها متى شاء أو يستغني عنها إذا شاء، لأن السورة طبعا السورة ما حدش يقدر يجمع معانيها لأنها من السور الجامعة لمعاني شتى، إنما تكلمت في مصدرها في أولها: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ده سؤال ورد بعد ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ طيب، إذن الإيمان له ضريبة، الإيمان له ضريبة عشان يتحقق، عشان إنسان يقول أنا مؤمن فيه ضريبة تحصل، لابد تحصل، لابد أن إنسان أن يفتن، وكلمة يفتن معناها يعامل زي ما يعامل الذهب، لأن الذهب يفتن حين يوضع في النار عشان يتخلص من شوائبه ويتنقى ويبقى ذهب نقي. فالمؤمن لابد أن يتعرض للافتتان، ما فيش واحد يخلق إلا وليفتن، زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى في سورة الملك: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صاحب الزاد المعاد بيقول في هذا المجال أن الإنسان أول ما يمتحن يعرض عليه الإيمان، فإن اختار الإيمان نجح، ويبقى عرضة للامتحان بنص آية سورة العنكبوت الأولى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يبقى آمن هيفتن، وإن لم يؤمن فقد فتن، لم يؤمن فقد فتن، لأن الذي لا يقبل الإيمان يبقى فضله إيه تاني؟ يبقى يعيش كالدابة سائمة، وفي نفس الوقت يحشر يوم القيامة في جهنم خالدا فيها مخلدا. يبقى أول امتحان كان لي في عقله واختياره أن يختار الإيمان أو لا يختار الإيمان. إذا لم يختار الإيمان فيظل شقيا في الدنيا ويشقى في الآخرة، اختار الإيمان فيمتحن في إيمان عشان يؤكد حقيقة الإيمان، لأن حقيقة الإيمان لا تترسخ ولا يثبت وجودها إلا بامتحان. الامتحان الثاني من هذا الإيمان ينضح عبادة، لأن إيمان من غير عبادة ما يبقاش إيمان. إيمان بالله ويبقى ربنا له توجيهات تطاع، وهذا العبادة. يبقى العبادة كل ألوان العبادة يعني نوع من الامتحان للإيمان، عشان يؤكد أنه مؤمن يبقى لابد أن يؤدي الفرائض، ماشي العبادة الفرائض المعروفة والمشهورة: صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين والإحسان وصلة الرحم، امتحان بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما واحد يجي يقول لي أنا سبت بلدي وجاء عشان أجاهد معك، قال لي: أحي والداك؟ نعم، فيهما فجاهد. يبقى هنا فيه أنواع العبادات وأنواع التكاليف الشرعية كلها نوع من الجهاد، وهي امتحان يمتحن به المؤمن. طيب، عشان ينجح في تأكيد حقيقة إيمانه يبقى لابد أن يجاهد كل ما يصد عن تحقيق ثمرات الإيمان. يعني الإيمان له ثمرات، الإيمان له ثمرات زي ما قلنا: ينضح عبادة، ينضح إحسان، يعني أخلاق فاضلة، معاملات. فيعني عشان يؤكد هذه الحقيقة لابد أن يجاهد نفسه، وأن يجاهد هواه، وأن يجاهد شيطانه، وأن يجاهد كل من يصد عن سبيل الله من أهل النفاق والظلم والشرك والكفر. ولذلك الشيخ بيقول، والعلماء قالوا، أن الجهاد أنواع: جهاد النفس، جهاد النفس وبعض معها جهاد الهوى، يعني جهاد النفس والهوى، لأن الهوى هو المجال اللي ترتع فيه النفس. وجهاد الشيطان وجهاد الأعداء. الأعداء والأعداء قد يكونوا مشركين أو كفار أو فجار يعادون الإسلام والمسلمين، وأفضل الجهاد كلمة الحق أمام دي خلاص للكلام بتاع الشيخ. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا كل واحد مطالب بالجهاد. لما الرجل ضم آيات سورة العنكبوت تلاقي إن في أول السورة ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه وإن الله لغني عن العالمين، وآخر آية في السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه في أول السورة قال لك ده جهاد، جهاد الدخول في الإيمان والحفاظ على الإيمان، لأن الدخول في الإيمان عرفناه، الحفاظ على الإيمان هتلاقي أشياء قد تصدك عن الإيمان وقد تكون سبب الخروج من الإيمان أو ضعف الإيمان نواحي عاطفية، وليكن أب أو أم يتسلط على الإنسان أو قريب يتسلط على الإنسان. ولذلك في آيات العنكبوت في أولها وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. يجبهنها يجاهداه عشان يشرك، مطلوب أن يجاهدهم عشان يثبت على إيمانه. مش بس كده، ده مطلوب منك يا مؤمن أن تجاهد نفسك لتثبت على الإيمان وأن تجاهد غير المسلمين لكي يدخلوا في الإيمان. يعني ثمرة إيمان من ثمرات الإيمان أن تدعو الناس للإيمان، جاء من ثمرات العلم أن تدعو الناس للعلم. إذا كان العلم يحتاج إلى جهاد وده وارد ومنصوص عليه في القرآن وفي السنة، يقبل علم تطلبه مجاهدة وبعدين تعلمه مجاهدة، لأن اللي هيعلم الناس لابد أن يسمع ما يؤذيهم. اللي هيعلم الناس يؤذيه ما يسمع ما يؤذيه. اللي هيعلم الناس هيجي واحد يقول له انت اشمعنى انت وفين وزي الانبياء، يعني مش انتوا بشر زينا، ما انتوا الا بشر مثلنا، اشمعنى نؤمن بيكم؟ يعني يقبل الانبياء بيجاهد بتبليغ الدعوه ويجاهد باحتمال الاذى، باحتمال الاذى، ما انتوا بشر زينا اشمعنى انتوا يعني تاكلون وتشربون ليه تبقوا انبياء؟ طب مين قال ان انت انه ده واحد؟ عايزين نشوف القرآن نزل علم السبب كتاب، عايزين نشوف الملائكة. كل هذه ردود فعل تؤلم الأنبياء ومطلوب أن يجاهدها بالصبر. وبعدين حتى لو يستطيعوا أن يثبتوا على إيمانهم مطلوب أن يهاجروا، وفي الآيات اللي سمعناها النهاردة فيها كلام عن الهجرة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، أنتم أمنتوا خلاص يبقى تقيموا الإيمان بكل أركانه، وانضغط بكم الدنيا إن أرضي واسعة، ومش هيقبل إن واحد لا يقيم الإيمان في مكان معين عشان الضغوط اللي حواليه. إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون. بل في آية جامعة في سورة البقرة جمعها العلماء، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقال لك الأنبياء بلغوا الكمال في هذا المجال وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم احتمل الأذى. ولذلك قال لك اوعى في يوم من الايام تقول ان الاذى يمنعني من ان انصر دين الله او انشر دين الله. اوعى تقول. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. التفسير العجيب سبحان الله العظيم لما يفتح ربنا على العلماء، ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اذي في الله جعل فتنه الناس فعذاب الله. يقول لك يا عم ده انا اتعب نفسي ليه ويقعد يقرفوني، انا مش مهم اعلن الايمان، مش مهم اجاهد، مش مهم اقول كلمه حق، هاي هيتعبوني هيقرفوني، فيخاف من الم الدنيا المترتب على مجاهده اهل الباطل. ويقول لك ايه يعني ما تقلق انا حمل نفسي ما لا اطيق، لا ما تحملش. فكانه يخشى عذاب الناس وينسى عذاب الله. فاذا اذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال لك لا، ده انت مطلوب عليك تصبر على فتنة الناس وخوفا من ان ينالك عذاب الله، لان الذي لا يصبر على فتنة الناس ويخشى الألم المترتب على مناهضتهم يبقى قال لك ايه ده عامل يعني سبحان الله، ودي قال لك دي غريزة بشرية، غريزة نفسية في الإنسان. قال لك ده عامل زي اللي قدامه بيعة، يا ترى القبض اللي يقبض كاش نقول قبض حال نقدي أفضل، ولا يقبض بالنسيئة وبعد 50 سنة ولا 10 سنين حتى يقبض الثمن؟ هو عشان النفس البشرية بطبيعتها تحب أنها تقبض فوري، فيقول لك لا أنا أرتاح في الدنيا وما تعبش قال نفسي وتعب قلب نفسي ليه، ولا أكل وأشرب وأعيش مستريح، هو سري هذه وبالي هذه، ما تعبش نفسي عشان قدامه الإيه الثمن عاجل. وينسى أن هو إذا أهمل بلاغ رسالات الله والصد للأعداء الله والنضال من أجل دعوة الحق، كل هذا هيتحمل فيه ألم، بس ألم قريب، ألم قريب ويزول مع زوال الدنيا، إنما يعرضه لألم طويل اللي هو مش أخذ باله منه، اللي هو ثمن الجنة هيضيع عليه، اللي هو القبض اللي يقول فيه واحد يقبض فوري نقدي، هو واحد يقبض قبض مؤجل. هو الشيخ قالها بنفس طريق كده، نقدا ولا نسيئة، النفس تميل للإيه للسريع، الناس تقبض بسرعة، فيقول لك لا أنا مستريح وأكل مستريح وأعيش مستريح ومش هنام مش هجاهد مش هتعب قلبي وأتعب نفسي ليه، ويرضى بالثمن القريب وينسى الجنة، وبالتالي يتفادى الألم القريب الزائل ويحتمل ألم الآخرة والعياذ بالله في جهنم. وذلك كل نفس ذائقة الموت. وفي نفس أول سورة العنكبوت لما يقول إيه اللهم صلي على سيدنا محمد، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. المؤمن لازم يحتمل، طالما انت ربنا قال لك جاهد في سبيل الحق وفي سبيل الدين فاجتهد اجتهد، واذا كنت مؤمن باليوم الاخر الاجل قريب، الساعه قريبه، وفي الاخر قال لك كل نفس ذائقه الموت، يعني القيامه اتيه، تصبر عشان تؤجر، هو ده الحساب الصح. انما لا يعني تقول اعيش مستريح، ولذلك الانبياء لم يستريحوا يوما قط، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احتمل كل ألوان الأذى، ولذلك بلغ أعلى درجات القرب من الله سبحانه وتعالى، وتحقق فيه قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. النفس تطلب الراحة جاهدها، النفس تطلب الثمن العاجل جاهدها، النفس تأبى أن تتعرض للهوان في الدنيا جاهدها. الشيطان عليه لعائن الله، يفتح كل أبواب الشر على دعاة الحق ويكره الناس فيهم ويعرضهم للبلاء ويوسوس لهم بالتخاذل في كل موقف، يوسوس بالتخاذل، مجاهدته فريضة. وقص عليها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اهدنا سبل السلام وادخلنا برحمتك دار السلام مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الله أعلى وأعلم، وبارك الله.